السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن لو أنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فمن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة من ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، فإخوة الكرام، على موعد مع التعليق على كتاب اقتداء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى، وما زلنا في الفصل الذي بدأه شيخ الإسلام في مسألة البدعة. وكان مقصده أولا يبين بأن انتهى من فصول السابقة من أعياد المشركين وحكم مشابهتهم بذلك، ثم تكلم عن الأعياد المبتدعة والمواسم المبتدعة، فبدأ بحديث البدعة وتأصيل البدعة وأن كل البدعة مذمومة، والرد على من يقسم البدعة إلى حسنة وإلى بدعة سيئة. وأخذ الجواب من مقامين: المقام الأول في مسألة ذم الأعياد المبتدعة أنه يذمها كونها بدعة، وهذا الذي نحن فيه الآن. يعني هو لما تكلم عن الأعياد المبتدعة والمواسم المبتدعة سيتكلم عن ذمها والنهي عنها إما تحريبا أو كراهة من مقامين أو من وجهين. وجه أول كونها بدعة، وهذا الذي بدأه وتكلم فيه عن البدعة وأن البدعة كلها ضلالات. ثم يتكلم بعد ذلك عن وجه ثاني سيأتي، عن مسألة المفسدة من ذلك أو عدم وجود المصلحة أو غياب المصلحة عند من يظن بوجود مصلحة في ذلك، بل يبين المفاسد. هذا سيأتي وجه آخر منفصل سيتكلم عنه، لكن ما زلنا في الوجه الأول وهو الكلام عن البدعة ورد على من يقولون بتقسيمات البدعة من حسنة وقبيحة إلى مقامين. مقام أول انتهينا منه الأسبوع الماضي، وأخذ بحديث عموم كل بدعة ضلالة، وبين الوجوه التي في الاستدلالات في هذا الحديث، وهذه حقيقة كلام قيم جدا لابد أن يحفظ وأن يضبط في مقام الرد على من يقول بتقسيم البدع إلى حسن وقبيح. ثم سننتقل الآن إلى المقام الثاني في الرد عليهم، وبعد ما أصل له أن البدع كلها ضلالة وأن الحديث على العموم وأنه نص وأنه لا يمكن أن يكون هناك من البدع المستحدثة وتكون حسنة، فإن كانت حسنة وثبتت بالشرع فهي من السنن، وأما إن لم تكن ثابتة بالشرع وثبتت بالعادة كما قال أو غير ذلك فهذه ليست ثابتة ولا تكون حسنة. فكأنه تنزل أولا وقال إن البدع كلها ضلالات لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سيتكلم الآن لو قلنا بأنها ثبتنا بأن هذا الفعل حسن، فإما أن نقول بأن ثبت بالشرع أنه حسن فخرج من معنى البدعة فلن يدخل في الحديث أصالة وكان من السنة، لأننا لم نقبل بهذا الفعل أن يكون حسن إلا أن أثبتناه بالكتاب أو بالسنة أنه حسن، لا نثبته حسنا برأي عالم أو بعادة الناس أو بعرف أو غير ذلك. والوجه الثاني في الرد في المقام الثاني أننا لو تنزلنا وقلنا بأنها حسنة وأثبتنا، فقد لو أردنا أن نقول ليست من السنة فنقول هذا تخصيص من العموم الذي جاء في الحديث، وخص ذلك بدليل، ثم بقى العموم على ما هو عليه بأن كل بدعة ضلالة. وهذا المقام الثاني الذي سيتكلم عنه الآن الشيخ. طيب نقرأ. قال: قال رحمه الله: وأما مقامهم الثاني فيقال هب أن البدع تنقسم إلى حسن وقبيح، فهذا القدر لا يمنع أن يكون هذا الحديث دالا على قبح الجميع، لكن أكثر ما يقال إنه إذا ثبت أن هذا حسن يكون مستثنى من العموم، وإلا فالأصل أن كل بدعة ضلالة. فقد تبين أن الجواب عن كل ما يعارض به من أنه حسن وهو بدعة، إما بأنه ليس ببدعة، وإما أنه مخصوص، فقد سلمت دلالة الحديث، وهذا الجواب عما ثبت حسنه. إذن الشيخ هنا بيقول بأن إما نقول كما قال هنا أكثر ما يقال إذا ثبت أن هذا حسن فيكون مستثنى من العموم، وإلا فالأصل أن كل بدعة ضلالة. يعني إذا ثبت أن هذا حسن نقول الحسن لو ثبت بالشرع دخل في السنة ولم يدخل في البدعة، وممكن تكون بأنها كما فعلها عمر كانت سنة وتوقف الناس عن فعلها، ثم جاء من جددها وأحياها أو تركها الناس كما فعل عمر في صلاة التراويح رضي الله عنه، فهذه من السنة لأنها ثابتة كما سيأتي أيضا معنا أنها من السنة. وإما مخصوص فقد سلمت دلالة الحديث، يعني حتى لو قلنا بأنها ثبتت بأنه شيء حسن فنقول مخصوص من عموم الحديث، وبقى باقي الحديث على عمومه هو أن كل بدعة ضلالة. قال فأما أمور أخرى قد يظن أنها حسن وليست بحسن، أو أمور يجوز أن تكون حسنة ويجوز أن لا تكون حسنة، فلا تصلح للمعارضة فلا تصلح المعارضة بها، بل يجاب عنها بالجواب المركب، وهو إن ثبت أن هذا حسن فلا يكون بدعة، أو يكون مخصوصا، وإن لم يثبت أنه حسن فهو داخل في العموم. يبقى أمور أخرى قد يظن البعض بأنها حسنة وليست بحسن، أو ممكن أن تكون حسنة ويجوز أن لا تكون حسنة، هذه لا تعارض بها، كيف تعارض العموم ونص حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن كل بدعة ضلالة، ما دام شيء مستحدث حتى لو ظننت بأنه حسن وليس بحسن، أو ممكن يكون حسنا وليس بحسن، وهذه مسألة تقودنا إلى مسألة أصولية تكلمنا عنها من قبل، مسألة التحسين والتقبيح، من الذي يحسن ويقبح المسائل؟ يعني من الذي يقول إن هذا الفعل حسن وهذا الفعل قبيح؟ وهذه اختلف فيها المذاهب على طرفي ووسط، فالمعتزلة تقول بأن التحسين والتقبيح عقلي، يعني الحسن والقبح يعرف بالعقل، العقل هو الذي يميز بين الحسن والقبيح وجعلوه العقل استقلالا. والطرف الآخر الأشاعرة قالوا لا، الحسن ما هو ثبت شرع أنه حسن، والقبيح ما ثبت قبحه بالشرع، ليس للعقل مدخل فيه. وأهل السنة والجماعة هم الوسط في ذلك، قالوا العقل إجمالا يدرك الحسن والقبيح إجمالا، لكن التفصيل في الحسن والقبيح يكون للشرع، الشرع هو الذي يأتي ويفصل لنا أن هذا حسن وهذا قبيح، لكن إجمالا العقل يدركه، نعم العقل لا شك بأنه يدرك إجمالا ما هو الحسن والقبيح. فهنا كما قال الشيخ الآن إذا ثبت أن هذا حسن فلا يكون بدعة، لأنه هيقول من إيش؟ من الشرع، أو يكون مخصوصا، وإن لم يثبت أنه حسن فهو يدخل في العموم لأنه شيء مستحدث، فيدخل في أن كل بدعة ضلالة فيكون بدعة. قال وإذا عرفت أن الجواب عن هذه المعارضة بأحد الجوابين اللي احنا قلناه الآن، لو قلت أن هذا الفعل حسن قلنا اثبت لنا أنه حسن، إذا أثبتنا أنه حسن، أثبتنا أنه حسن بالشرع، فكان هذا من السوء من الشرع ومن السنن وليس من البدع، فلا يدخل في الحديث، فما زال الحديث على عمومه. أو إن لم أو نقول بأنه بعد أن أثبته بأنه مخصص من عموم الحديث، فيكون هذا الجواب أحد الجوابين على الاستشكال، وأنه يبقى الحديث عن عمومه أن كل بدعة ضلالة. قال: ولا يحل لأحد أن يقابل هذه الكلمة الجامعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلية، وهي قوله كل بدعة ضلالة، بسلب عمومها، وهو أن يقال ليست كل بدعة ضلالة، فإن هذا إلى مشاقة الرسول أقرب منه إلى التأويل. وهذا كلام مهم جدا، لما يأتيك الآن دليل من عن النبي صلى الله عليه وسلم نص عموم ويقال في قل في نسلم كل بدعة ضلالة، فكيف أنت وتتجرأ وتقول لا ليست كل بدعة ضلالة، بل البدع فينا حسن وقبيح، بل بعضهم قال كما قال إن البدع تدخل في الأحكام التكليفية الخمسة، منها بدعة واجبة ومستحبة ومكروهة ومحرمة ومباحة. الشيخ يقول إن هذا الرد على كلام النبي صلى الله عليه وسلم أقرب إلى مشاقات الرسول صلى الله عليه وسلم من التأويل. الحديث في إن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، دلالة الحديث دلالة بقية على العموم، إن أردت أن تخصص لابد أن تخصص بدليل من الشرع، وأي لك أنك تأتي بدليل من الشرع تخصص هذا العموم. حتى سيأتي الكلام على قول عمر الآن، سيذكره الشيخ الآن أنه قول صحابي، لكن قال فإن هذا مشاقة إلى الرسول أقرب منه للتأويل، يعني مسألة مش تأويل لكلام، لا ده أنت تشاقق. والله عز وجل قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصير. قال: بل الذي يقال فيما يثبت به حسن الأعمال التي قد يقال هي بدعة، إن هذا العمل المعين مثلا ليس ببدعة فلا يندرج في الحديث، أو إن اندرج لكنه مستثنى من هذا العموم لدليل كذا وكذا الذي هو أقرب من العموم، مع أن الجواب الأول أجود. يعني الشيخ مازال بيردد حقيقة ويكرر في الاستدلال، قال يعني إذا أثبت لنا حسن هذا العمل الذي هو قد يقال أنه بدعة، نقول هذا العمل المعين الذي أثبته ليس ببدعة فلا يندرج في الحديث، أو إن اندرج في الحديث نقول مستثنى من هذا العموم، والدليل الذي أتيت به لتثبت أنه فعل حسن. ولا شك أن الخاص أقوى من العام، لو جاء الدليل الخاص فلذلك قلنا بهذا الخصوص في هذا الفعل ورجعنا إلى العموم في الباقي، لكن الشيخ يرجح الأول، الجواب الأول وهو أقوى حقيقة، بأنك إذا أثبتت أن هذا الفعل حسن، وطبعا إثباتك له ليس بالذوق ولا بالوجد ولا بالعرف ولا بالهوى، بل إثباتك له لابد أن يكون بالكتاب والسنة، فإن أثبتته لنا بالكتاب والسنة فهذا العمل المعين لا يكون بدعة فلا يندرج في الحديث. قال: وهذا الجواب، قال: ومع أن الجواب الأول أجود، وهذا الجواب فيه نظر، فإن قصد التعميم المحيط ظاهر من نص رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة الجامعة فلا يعدل عن مقصوده بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، يعني يريد أن يقول بأن يرجح الأول بأنه أن يثبت بأنه مازال الشيخ يقوي جدا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وأن هذا في عموم البدع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم ولا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وهذا فصل في الخطاب، فلا يأتي أحد ويستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم ويقسم البدعة أو يزيد وينقص منها. ثم سيأتي بمثال ليرد به على من يستشكل، وهو مثال صلاة التراويح. قال: فأما صلاة التراويح فليست بدعة في الشريعة بل سنة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله. فإن قال: إن الله فرض عليكم صيام شهر رمضان، فإنه قال: إن الله فرض عليكم صيام شهر رمضان وسننت لكم قيامه. ولا صلاتها الجماعة بدعة بل هي سنة في الشريعة، بل قد صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجماعة في أول شهر رمضان ليلتين بل ثلاثا، وصلاها أيضا في العشر الأواخر في جماعة المرات. وقال: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة لما قام بهم حتى خشوا أن يفوتهم الفلاح. رواه أهل السنن. وبهذا الحديث احتج أحمد وغيره على أن فعلها في الجماعة أفضل من فعلها في حالة الانفراد. وفي قوله: هذا ترغيب لقيام شهر رمضان خلف الإمام، وذلك أوكد من أن يكون سنة مطلقة، وكان الناس يصلونها جماعات في المسجد على عهده صلى الله عليه وسلم، ويقرهم وإقراره سنة منه صلى الله عليه وسلم. وأما قول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذه، فأكثر المحتجين بهذا لو أردنا أن نثبت حكما بقول عمر، لا نقف نأخذ الأولى. طيب، الأول والشيخ أتى بمثال صلاة التراويح. بعض الذين يستشكلون يقولون صلاة التراويح فعلها عمر رضي الله عنه، جمع الناس على قراءة أبي بن كعب، ولم يفعل ذلك يفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا خطأ، لأن صلاة التراويح ليست بدعة في الشريعة. طبعا صلاة التراويح جماعة، طيب، بل هي سنة قولا وفعلا وإقرارا من النبي صلى الله عليه وسلم. قولا: حديث الذي ذكره الشيخ فيه ضعف، إن الله فرض عليكم صيام شهر رمضان وسننت لكم قيامه، لكن الذي أقوى منه: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وهذا لا تكون، هذا حديث التراويح، فهذا قولا يدل لنا سلم يرشد إلى استحباب الصلاة مع الإمام، وهذا قول في التراويح حتى ينصرف ليأخذ قيام أجر ليلة كاملة، يعني ما ينصرف قبل أن يوتر الإمام، وهذا الراجح والصحيح الذي يحرص عليه كل أحد، فيكتب له قيام ليلة أجر عمل قليل وأجر عظيم، قيام ليلة كاملة في رمضان إذا صلى خلف الإمام حتى ينصرف. وبعض الناس للأسف يأتوا عند الوتر وينصرفون، يضيع عليهم هذا الأجر العظيم. هذا قولا. فعلا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى التراويح مع الصحابة في أول ليلتين أو ثلاث أول شهر رمضان، لما رأوا يصلي فقاموا خلفه، الحديث الذي بيناه من قبل، بل صلى بهم قال كما جاء في السنن في العشر الأواخر في جماعة مرات، نقل ذلك حتى قالوا خشوا أن يفوتهم الفلاح. الفلاح وهو السحور، يعني أطال بهم قرب السحور، وهي فيها دلالة على أن إذا صلى الإمام في التراويح واقترب جدا من السحور إن هذا فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعني يريدون أن يدركوا السحور. هذا فعلا وأكثر من فعل. وإقرارا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خشي أن تفرض عليهم ولم يخرج لهم، فكان بعضهم يصلونها جماعات يعني قليل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك ويقر ومنهاهم. كل هذه أدلة تبين، وهذا الذي كان يفعلونه أيضا في زمن عمر قبل أن يجمعهم على قراءة أبي، فكانوا يصلون في المسجد جماعات أوزاعا كل اثنين ثلاثة مع إمام يصلون، وفي زمن عمر ولم يذكروا على بعض، فكأنه كان لم يجد من الصحابة من يخالف أو ينكر على بعضهم البعض في هذه الصلاة الجماعة حتى قبل تجميع عمر لهم. كل هذا يدل على أن صلاة التراويح هي سنة جماعة، سنة بالقول وفعل وإقرار للنبي صلى الله عليه وسلم. بل الإمام أحمد كما قال الشيخ احتج بهذه الأدلة على أن فعل الجماعة صلاة التراويح أفضل من فعلها في الانفراد. التراويح صلى جماعة أفضل من الانفراد. طبعا هو الشيخ بيأتي بهذا المثال ليش؟ كل هذا لأنه يستدلون بقول عمر، أولا بفعله وثم بقوله، يقولون أن عمر أتى ببدعة حسنة وهو صلاة التراويح. فنحن نرد أولا أن صلاة التراويح جماعة ليست بدعة، من الأدلة التي قلناها الآن. وحاشا لعمر أن يبتدع في دين الله عز وجل، وهو أشد الناس دفاعا عن السنة وأعلم الناس، فلم يكن أبدا عمر رضي الله عنه ليبتدع في الدين ما ليس منه، بل هو الذي أمر الناس باتباع سنته كما قال سلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي الحديث، وأيضا اقتدوا بالذين من بعد أبو بكر وعمر الحديث. ثم يستدلون بقول عمر نعمة البدعة هي، أو نعمة البدعة هذه. والمعلوم أن عمر رضي الله عنه وارضاه لما رأى الناس يصلون فرادى أو جماعات قليلة أراد أن يجمعهم على جماعة واحدة، فجمعهم على قراءة أبي بن كعب رضي الله عنه. وما فعله عمر هو الذي قاله بعد ذلك نعمة البدعة هذه لم يكن شيئا جديدا، لأن عمر أعاد شيئا لم يكن ترك، وترك كما سيأتي معنا لمانع. تركت صلاة الجماعة صلاة التراويح جماعة في زمن صلى الله عليه وسلم لمانع بينه النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاءوا له في الليلة الثالثة أو الرابعة على الخلاف في الرواية فامتنع عن الخروج. فلما صلى الفجر وبعد أن صلى الفجر قال ما منعني أن أخرج لكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم أقر بسنية واستحباب صلاة الجماعة، لكنه منعه الخروج ليصلي بهم خشية أن تفرض عليهم. و ثم قال بعد ذلك في الحديث بأن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، ودي محل خلاف بين العلماء. الإمام أحمد يرجح أن صلاة الجماعة صلاة التراويح جماعة أفضل، وبعض أهل العلم يرون بأن صلاتها انفرادا للأصل، أن صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة، فتكون التراويح في البيت أفضل. والحق بأن نقول بأنه لما سنت الجماعة في التراويح فقدم الفضل فيها عن البيت، وإلا الأصل أن صلاة النوافل في البيت أفضل، لكن ما كان فيها اجتماع المسلمين فكان الاجتماع مع المسلمين أفضل في الصلاة من صلاة المرء في بيته. طب لكن توجيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال صلاة لما خشية وقال له صلوا في قالوا إن صلاة المرء في بيتي أفضل إلى المكتوبة، لأن البعض يقول وجههم إلى صلاة البيت. نقول نعم، وهنا التوجيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين لهم إنه امتنع عن الخروج للجماعة، لكن صلوها في بيوتكم لأن البيوت الصلاة فيها النافلة أفضل، وهذا للمانع الذي بينه خشية الفريضة. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وانتهى نزول الوحي واكتمل الشرع ارتفع المانع أن تفرض عليهم، فكان لعمر رضي الله عنه وارضاه أن يعود للأصل وهو استحباب صلاة التراويح جماعة في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر كونها جماعة لكنه خشي عليهم أن تفرض، خشي أن تفرض عليه، وهذا مانع زال المانع بموت النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء عمر وأقام هذه السنة التي أقيمت من قبل، فكأنه أحيى سنة كانت موجودة ولم يستحدث شيئا لم يكن موجودا. ثم استدلوا بالأمر الثاني وقول عمر رددنا على أن هذا الفعل أصالة ليس ببدعة بل هو الأصل وسنة. قول عمر الذي سبب إشكالا عند البعض نعمة البدعة هذه. انظروا بقى إيش الشيخ سيرد أصوليا عليهم وسيرد بتوجيه قول عمر، يعني سيرد ردا أصوليا منهم لعليهم كما يقال. قال وأما قول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذه فأكثر المحتجين بهذا، لو أردنا أن نثبت حكما بقول عمر الذي لم يخالف فيه لقالوا قول الصاحب ليس بحجة، فكيف يكون حجة لهم في خلاف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومن اعتقد أن قول الصاحب حجة فلا يعتقده إذا خالف الحديث، فعلى التقديرين لا تصلح معارضة الحديث بقول الصاحب. أول شيء عمر رضي الله عنه ده صاحب، وعندنا مسألة أصولية، هل قول الصاحب يحتج به؟ هل هو دليل من الأدلة الشرعية؟ هذه مسألة خلافية بين الأصوليين، قول الصاحب حجة أم ليس بحجة؟ قديم عند الشافعية كانوا مذهب القديم إنه حجة، والجديد ليس بحجة، ولكن العمل عند المذاهب حقيقة أن قول الصحابي يكون حجة بشروط. أولا ألا يكون قوله ألا يكون قول هذا الصحابي خالف قولا للنبي صلى الله عليه وسلم أو خالف آية كتابا أو سنة، آية من الكتاب أو سنة. الثاني ألا يكون هذا الصحابي قد خالفه صحابي آخر، لأن أصبح قول الصحابي هذا أمام قول الصحابي الآخر فلا حجة لأحدهم على الآخر إلا بدليل آخر. ثالث فهذه شروط وضعها أهل الأصول في العمل بقول الصحابي. طيب هنا شيخ إسلام يرد عليهم يقول إيش هذا قول لو قلتم عمر رضي الله عنه قال نعمة البدعة هذه، وأنتم تريدون الآن تستدلون بقول عمر، طب أنتم أصلا قول الصاحب عندكم على طرفي أو على قسمين، بعضكم يقول قول الصاحب ليس بحج، طب كيف تقولون بقى الآن هو قول الصاحب ليس بحج عندكم فكيف ستستدلون بقول عمر رضي الله عنه مع أنه أصلا خالف كمان قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني أنتم الأصل عندكم أن قول الصحابة ليس بحج، فكيف جعلت قول عمر نعمة البدعة هذه أنها حجة لكم في تقسيم البدع وأنتم في الأصل تقولون قول الصاحب ليس بحجة؟ بل حتى الذين يقولون بقول الصاحب حجة ويقرون به ويعملون به في الأصول وكثير من المذاهب حقيقة وهو بالشروط التي قلتها يشترطون أن قول الصاحب حجة إذا لم يخالف الحديث. وهنا جاء على كلامكم لو قلنا على أن مقصود عمر نعمة البدعة هذه البدعة الشرعية فقول عمر هكذا ظاهرا يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فليس لنا العمل بقول عمر ولا يحتج به رضي الله عنه. إذن على التقديرين كما قال الشيخ لا يمكن معارضة حديث النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة بقول عمر نعمة البدعة هذه، لأنك إما أنت لا تقول أصلا بحجية قول الصاحب فليس لك استدلال، ولو قلت بحجية قول الصاحب فقد خالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فليس لك أن تعمل به قد عارض، فعلى التقديرين لا تصلح معارضة الحديث بقول الصاحب. هذا الرد الأول. لكن قال نعم يجوز تخصيص عموم الحديث بقول الصاحب الذي لم يخالف على إحدى الروايتين فيفيدهم هذا حسن تلك البدعة، أما غيرها فلا. انتبهوا بارك الله فيكم. لو تنزلنا وصحيح أصوليا قلنا قول الصاحب إذا خالف الحديث لا يعمل به، طيب لكن قول الصاحب ممكن يخصص عموم الحديث، نعم. فنقول سنتنزل ونقول نعم يجوز تخصيص عموم حديث صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة بقول الصاحب الذي لم يخالف، وحقيقة عمر لم يخالف لما قال نعمة البدعة ما أنكر عليه على إحدى روايتين لو قلنا بأنها بدعة شرعية. هيفيد إيش هذا؟ حسن تلك البدعة اللي هو قالها عمر اللي هي التراويح، أما غيرها فلا. يعني تقول إن أنا خصصت عموم الحديث بهذا، ده لو قلنا بجواز تخصيصي قول الصاحب وليقصد بها البدعة الشرعية فنقول خلاص قلنا بقول عمر خصص العموم، ولكن هذا تخصيص لهذا الفعل فلا يقاس عليه غيره. يعني هذا استثناء عن الأصل، ومن خرج عن ومن خرج باستثناء لا يقاس عليه غيره، فهذا رد آخر حتى لو تنزلنا وقلنا. فيفيدهم أن هذا حسن تلك البدعة أما غيرها فلا. يبقى ليس هذا مطية، لأن الذي يخصص هو قول الصاحب، من بس سيخصص بعد ذلك؟ هتقيس كيف على قول الصاحب؟ الصاحب الذي قال وقلنا لأنه صاحب فقلنا بجواز تخصيص قوله، لكن هل العالم يخصص؟ يعني هل المفتي يخصص العموم؟ لا، لتخصيص العموم لابد من دليل شرعي، إما بكتاب أو بسنة أو بإجماع أو بقياس أو بقول صاحب. فقلنا هنا سيقولون هذا تخصيص ولا يجاوز غير تلك البدعة. نقول ثم نقول أكثر ما في تسمية أكثر ما في هذا تسمية عمر تلك بدعة مع حسنها، وهذه تسمية لغوية لا تسمية شرعية. يعني الشيخ هيصرف الآن أن معنى قول عمر نعمة البدعة هذه أنه يقصد بها البدعة في اللغة ليست في الشرع، وذلك أن البدعة في اللغة تعم كل ما فعل ابتداء من غير مثال سابق، وأما الشرعية فما لم يدل عليه دليل شرعي. ليش هنا شيخ البدعة في اللغة كل ما فعل ابتداء من غير مثال سابق، هذه بدعة في اللغة، والذي فعل عمر نعم وقتها لم يكن فيه مثال سابق، كان مر زمن بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم لم أحد يقوم بذلك، فهو أعاده مرة أخرى فكأنه ابتداء على من غير مثال سابق، أول من ابتداها يعني. وهذه تبين لك قول النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فلو أجره أجر من فعلها، ومن سن سنة سيئة إلى آخر الحديث يحمل عليه ذلك. ليش؟ إنه من سن في الإسلام سنة حسنة، يعني من ابتدأ فعل شيء حسن في الإسلام وتبع عليه الناس، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى إلى إلى النفقة فامتنع البعض حتى جاء الرجل أول من جاء ووضع جاء ذهب إلى بيتي فجاء بكومة وضعها أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فتسابق الناس حتى صار الجبل أمامه أو جبلين من الصدقات، فسر النبي صلى الله عليه وسلم فقال من سن سنة حسنة في الإسلام. من الذي فعل؟ أول واحد جاء حط أو وضع سنة فسرع الناس، هل الذي وضع هذا ابتدع؟ لا، ده استجاب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة فهو أول من بادر بذلك فكان فعله سنة حسن، هنا السنة بأنه أول من طبقها فتبعه الناس على ذلك. كمان من بعض الناس يغفل مثلا عن بعض أوقات الدعاء فيذكرهم في وقت غفل عنه كثير من الناس بعد زمان مثلا أو شيء، فهذا سن سنة حسنة فالناس تابعوه على ذلك، شرح آية حديثا أمرا استنبط فعلا وبينه موجودا في الشرع ففعله الناس فكان له الأجر، وكذلك من سن سنة سيئة وتابعه الناس عليها. فهو الشيخ يقول هنا لذلك أن البدعة في اللغة تعم كل فعل، تعم كل ما فعل ابتداء من غير مثال سابق. وأما البدعة الشرعية ما لم يدل عليه دليل شرعي، وهذا تعريف موجز ومنضبط. البدعة الشرعية ما لم يدل عليه دليل شرعي، أنك تحدث شيء في الدين ليس لك فيه دليل أصلا. قال فإذا كان نص رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دل على استحباب فعل أو إيجابه بعد مدته أو دل عليه مطلقا ولم يعمل به إلا بعد موته، انتبهوا بقى الشيخ هنا بيأتي بمثال، لأن لابد وإحنا بنقرأ شيخ سبت أبيان أن نبين طريقة الشيخ، الشيخ له يعني رحمة الله عليه أسلوب ومنهج في كتاباته، ولابد من يتعرض لكتب الشيخ أنه يعني بنفهم كيفية تدرب الشيخ وطريقته ومنهجه، حتى أن بعض العلماء بيجعلوا يعني محاضرات أولا في كيفية الاستفادة من كتب شيخ سبت أبيان، وهذه لعل نحن نستطيع أن احنا نفرغ بعض محاضرة لنبين كيف تقرأ كتب الشيخ سبت أبيان تيمية وكيف تفهم، لأن هذه مرتبة في قراءة كتب الشيخ، مرتبة حتى علمية لمن يعني يستطيع أن يصل يقرأ الكتب ويفهم مقاصد الشيخ ويتتبع فيها، تحتاج لي يعني لضربة أيضا. ولها العلماء قلت بعضهم وضع ضوابط لكيفية الاستفادة من كتب الشيخ، وإلا البعض بيأخذ بعض الكلام وأجزاء من الكلام ويتوه، والبعض ما يفهم الشيخ أحيانا يربط بالأمور معينة وبيستدلون خطأ. وحتى أنا في الكتاب سنأتي لجوز قطعة كانت أخت أذكر أتت بها من قبل، واحد بيستدل من كلام الشيخ على سنية الاحتفال بمولد النبوي، والكتاب كله أصلا بيرد على هذه المسألة، لكنه أتى لقطعة منها يبين فيها كما سيأتي، لأن من اجتهد في ذلك وأخطأ فحسن هذا الأمر له، لكنه لم يحسن الفعل لكن حسن الاجتهاد، هو فهم خطأ بأن الشيخ يرى بحسن ما فعله وأنه يثني عليه، فيكون الشيخ يوافق على المولد النبوي، وهو أصلا من هو يبين أن هذه حتى عنده بدعة مش إضافية، ده بدعة مستقلة يعني أصالة. فهذه نتيجة أنه إيش لم يحسن قراءة الشيخ، فهنا الشيخ أو كتب قراءة الشيخ. فهنا يقول الشيخ بعد أن بين، هو يريد أن يقول إيش الآن، أنا قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن صلاة التراويح سنة، لكن عنده مانع من أن يفعلها مع الصحابة وهو خشية الفريضة. فالشيخ يقول إيش، عندنا أمثلة في الشرع أن النبي صلى الله عليه وسلم دل على استحباب فعل شيء بل أو أوجب فعل شيء بعد مدته، يعني بعد زمان النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال باستحبابه بل قال بوجوبه، لكنه ما قصد أن يفعل أو كان هناك مانع أن يفعل في زمانه، فلما ارتفع المانع وكان المقتضى أيضا موجود جاء من بعده من طبق هذا الاستحباب في الفعل أو هذا الوجوب. يعني كأن النبي قال بالاستحباب وقال بالوجوب لكن لم يعمل به هو في زمانه، وجاء من بعده من عمل به، وكأن هذا يبين أن هذا له نظير كما في صلاة التراويح، هو بين أنها مستحبة وأنها سنة وأنها تفعل سواء في الجماعة أو في المسجد أو في غير ذلك، لكنه لم يفعلها وبين المانع، فأتى من بعده من فعلها، وليس في التراويح فقط بل سيبين الآن ككتاب الصدقات، النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتاب الصدقة وأخرج كما قال ككتاب الصدقة الذي أخرجه أبو بكر رضي الله عنه، فإذا عمل أحد ذلك العمل بعد موته صح أن يسمى بدعة في اللغة لأنه عمل مبتدأ، كما أن نفس الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يسمى بدعة ويسمى محدثا في اللغة، كما قالت رسل قريش للنجاشي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين إلى الحبشة إن هؤلاء خرجوا من دين أبائهم ولم يدخلوا في دين الملك وجاءوا بدين محدث لا يعرف. فالعمل الذي يدل عليه الكتاب والسنة ليس بدعة في الشريعة وإن سمي بدعة في اللغة، فلفظ البدعة في اللغة أعم من لفظ البدعة في الشريعة. النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتاب يسمى كتاب الصدقات، وكتبه لعمر بن حزم، وهذا الكتاب، هذا الحديث الذي وهو فيه بيان أسنان الإبل في الصدقات والنصاب وغيرها من المواشي، وفيها الديات أيضا، وفيها الزيادة في أيضا ما لمس القرآن إلا طاهر، حديث مشهور جدا تلقته الأمة بالقبول، وإن كان في سنده كلام عند العلماء، لكن أساطين المحدثين حتى أن الإمام أحمد قال لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كتب هذا الكتاب لعمر بن حزم، اشتهر متنه فاستعيد به عن ضعف في السند. فهذا الكتاب كان عند أبي بكر رضي الله عنه، فلما تولى الخلافة أبو بكر رضي الله عنه أرسل أنس بن مالك إلى البحرين، أعطاه هذا الكتاب فيه بيان الصدقات وفيه الأنصبة والمقادير الزكوات، وسلمه أنس لوالي البحرين أو عامل البحرين لأبو بكر وغيره، فتأخر العمل بهذا الكتاب مع أنه الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يظهر إلى في عصر أبي بكر. فهل نقول أن أبو بكر ابتدع أن هذه بدعة؟ لا، سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم وكتبها وأقرها، لكنه لم يفعل بها في زمانه، فكانت عند أبي بكر بعد ذلك، فأرسل بها أبي بكر لولاة الأمصار فعملوا بها. وهذا هو دلالة على أن السنة فعلت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أصلها كان موجودا والكتاب كتبه النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل كما قلنا أن هناك سنن قد تخفى عن البعض، وكثير من الإخوة والأخوات يذكرنا بعضنا بعض وبعض السنن المهجورة كما تسمى، وهي ثابتة أصلها في الكتاب والسنة، ما ابتدعها أحد، لكن بعض يأتي أحد ويحييها يبينها، فهل نقول له إن عمله هذا بدعة أم نقول إنه أحيا سنة؟ أحيا سنة وليس ابتدع في السنة، وهذا في الشرع أحيا سنة. لكن لو قلت في اللغة عمله بدعة، نعم ممكن تقول لغة هو بدعة، أقام بدعة من قبيل اللغة، نعم، لأنه أتى بشيء لم يكن يعلم أو لكن يفعل من زمن. ومثله مثل ما قال الكفار عن دين محمد صلى الله عليه وسلم أن هذا أتى بدين محدث، فالنبي صلى الله عليه وسلم بل كل الأنبياء كانوا لما يأتوا بدين محدث عن ما قبله، وطبعا هذا المحدث يقصد به في البدعة في اللغة، لكن ما دام الأمر قد ثبت في الكتاب والسنة فليس بدعة في الشرع، حتى وإن تأخر العمل به أو جهله الناس ثم جاء من أحياها لهم فهذا لا يعد بدعة في الشرع، وإن عد بدعة في اللغة. لذلك البدعة في اللغة أعم بكثير من البدعة في الشرع. يعني ممكن تقول بدعة في العبادات، يعني إيش؟ فأحيى سنة لم تكن موجودة، أي يطيل مثلا في صلاة القيام مثلا، ما كان يطال في صلاة القيام، فجاء من يحيي الإطالة في صلاة القيام مثلا، أو القرآن الليل لأن القرآن كان مهجورا، فنقول ذلك مثلا. وقد تكون البدعة في العادات، وقد تكون البدعة في المعاملات، فهذه في اللغة، كل هذا في اللغة لا إشكال فيه. فالبدعة في اللغة أعم، تأتي في العبادات في المعاملات في العادات، وإلا عندنا العادات كلها عادات الناس أو حتى معاملات الناس فيها كثير من كل الأشياء اللي معنا الآن بدعة. الموبايل هذا بدعة، الوسائل التواصل هذه بدعة، سميها بدعة في اللغة لا إشكال، لأن شيء مستحدث. الطائرات بدعة، غواصات، السيارات، كل هذا لكن هذا تسمى إيش؟ بدعة ليست شرعية، بدعة لغوية. هو كل الشيخ يريد أن يبين أن توجيه لقول عمر بأنه أن البدعة هنا بدعة اللغوية. قال وحتى لو سيأتي أيضا مسألة الضابط هذا الذي قاله مهم، أن شيء سنة في الشرع ولم يعمل به ثم عمل به بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يسمى بدعة. واستدل على ذلك بكتاب الصدقات، وسيأتي أيضا بجمع القرآن وغير ذلك سيبين الشيخ أيضا فيها. قال وقد علم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة لم يرد به أو لم يرد به كل عمل مبتدأ، فإن دين الإسلام بل كل دين جاءت به الرسل فهو عمل مبتدأ، وإنما أراد ما ابتدأ من الأعمال التي لم يشرعها هو صلى الله عليه وسلم. وهذا مهم جدا يضبط، المسألة ليست في كل مستحدث لا، وإلا ما هو نفسه النبي صلى الله عليه وسلم جاء بدين الإسلام على قومه بشيء محدث وكل الرسل كما قال، لكن المقصود هنا إيش؟ ما ابتدأ من الأعمال التي لم يشرعها هو صلى الله عليه وسلم أو يشرع الله عز وجل. وهذا يبين لك أن كل بدعة ضلالة هنا ليست البدعة اللغوية، لا تأخذ كل بدعة ضلالة، البعض فهم خطأ أن كل بدعة ضلالة يبقى أخذ البدع كلها عادات ومعاملات وعبادات أنها كلها ضلالات، ويأتي بقى بجهل منه يقول له طب أنتم من إيه بتركبوا السيارات بتستخدموا الهواتف تلبسوا المناطيل هذه بدع، يقول له فهمت خطأ. المقصود بكل بدعة ضلالة هنا هي البدعة اللي في الدين. طب ما الذي جعلنا نقول ذلك؟ أول الحديث قال فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي. سنتي فين؟ في الشرع، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يبقى إذن كلامنا هنا كل بدعة في الدين حتى لا يأتي الجاهل أو يعني الذي لم يتقن فيقول لكم خلاص أنت كل بدعة على العموم فخذوا العموم كله، نقول لا، صدر الحديث يبين لك أن الإنسان قال بأن الاختلاف سيحدث فعليكم بسنتي، أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فين؟ في الدين ولا في الدنيا وفي المعاملات في العادات؟ ليست في العادات، أنتم أعلم أمور دنياكم، لكن سنته في أمور الدين، وهو الذي أرشد أن تتبع سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. ثم وكل بدعة ضلالة، يبقى المقصود بكل بدعة ضلالة كل بدعة في الدين أو كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، أي كل ما كان ابتدأ من الأعمال بغير دليل شرعي، وليس كل ما أحدث على غير مثال سابق على المعنى اللغوي. قال وإذا كان كذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم قد كان يصلون قيام رمضان على عهده جماعة وفرادة، وقد قال لهم في الليلة الثالثة أو الرابعة لما اجتمعوا أنه لم يكن بيمنعني أن أخرج إليكم إلا كراهة أن تفرض عليكم فصلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوب. فعلل صلى الله عليه وسلم عدم الخروج بخشية الافتراض، فعلم بذلك أن المقتضي للخروج قائم وأنه لولا خوف الافتراض لخرج إليهم. انتبه، المقتضي للخروج قائم، ما نفاه النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج، ما قال لهم لم يشرع لكم صلاة الجماعة، لم يقل ذلك، لا بل قال خشيت أن تفرض عليكم. إذن الخروج لم يكن فيه شيء، صلاة الجماعة تراويح ليس فيها شيء، هي سنة نعم، ما زال المقتضي للخروج موجود، نعم يصلون الجماعة وفيها فضل لكن هناك مانع خشية الافتراض. قال فلما كان في عهد عمر جمعهم على قارئ واحد وأسرج المسجد فصارت هذه الهيئة ويجتماعهم في المسجد وعلى إمام واحد مع الإسراج عملا لم يكونوا يعملونه من قبل، فسمي بدعة لأنه في اللغة يسمى بذلك وإن لم يكن بدعة شرعية. المقتضي لسه موجود بعد موت الرسول ما زال، والمنع رفع خشية الافتراض فأقامها عمر رضي الله عنه. قال لأن السنة اقتضت أنه عمل صالح. لولا خوف الافتراض، وخوف الافتراض قد زال بموته صلى الله عليه وسلم، فانتفى المعارض. يبقى هذا البيان بيانه الآن أن المقتضي كان موجود لكن هناك مانع، فلما ارتفع المانع أجاز الشرع أن نفعله. سيأتي بمثال آخر يبين أمر فعل بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وكان المقتضي له موجود في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هناك مانع منع من الفعل. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم ارتفع المانع وظل المقتضي موجود، ففعل بعد ذلك في زمن أبي بكر وزمن عمر وزمن عثمان، وهو جمع القرآن. قال وهكذا جمع القرآن، فإن المانع من جمعه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أن الوحي كان لا يزال ينزل. ليش أن البعض بيجي يقول إيش؟ طب خذوا مسألة ثانية غير التراويح، جمع عمر للقرآن، جمع عثمان للقرآن، أليس هذا فعلا مبتدع؟ إذن وهو عمل حسن أم لا؟ وقلت إنه سنة حسنة، إذن فيه بدعة حسنة وبدعة سيئة. بعدما انتهينا من تراويح أيضا من الشبه عند هؤلاء يقولون جمع القرآن بدعة حسنة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أستاذ يوسف؟ أين أنت؟ منذ فترة لا نراك معنا، لعل المنع خيرا. قال وهذا جمع، وهكذا جمع القرآن، فإن المانع من جمعه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أن الوحي كان لا يزال ينزل، فيغير الله ما يشاء. فيغير الله ما يشاء ويحكم ما يريد، فلو جمع في مصحف واحد لتعسر أو تعذر. أو تعذر تغييره كل وقت. فلما استقر القرآن بموته صلى الله عليه وسلم واستقرت الشريعة بموته صلى الله عليه وسلم أمن الناس من زيادة القرآن ونقصه. الله المستعان. وكذلك دفعه صلى الله عليه وسلم إلى أهبان بن صيفي من السيف وقوله قاتل به المشركين، فإذا رأيت المسلمين قد اقتتلوا فاكسرهم، فإن كسره لسيفه وإن كان محدثا حيث لم يكن المسلمون يكسرون سيوفهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هو يكسر وقت الفتنة بين المسلمين تجنبا للفتنة. ومن هذا الباب أولا الشيخ طبعا يبين مسألة أخرى، جمع القرآن. طيب جمع القرآن، المقتضي كان موجودا لجمع القرآن أم لا؟ نعم، طب خلينا ننتهي من هذا الجزء ونأخذ كله. لو أتى بمثال جمع القرآن وكسر السيف وقتال أبي بكر لمنيع الزكاة، قال ومن هذا الباب قتال أبي بكر لمنيع الزكاة، فإنه وإن كان بدعة لغوية من حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقاتل أحد على منع الزكاة، لكن لما قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فلما كانت الزكاة من حق لا إله إلا الله قاتلهم أبو بكر على منعها ووافقه الصحابة على ذلك. أيضا هذا مثال آخر، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقاتل أحد على منع الزكاة، لكن هو الذي قال أمرت أن أقاتل الناس صلى الله عليه وسلم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإذا فعلوا ذلك مني عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقه وحسابهم على الله. المقتضي موجود وهذا الدليل. المانع إما نقول لم يحدث ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أو لم يدرك أجل النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتلهم لأنه حصل في الناء، لكن هذا ما منعه إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المقتضي موجود للقتال، والسبب لم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن السبب أصبح موجودا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، والمقتضي موجود والقتال حتى يعطوا الزكاة ويقول الله يعطوا الزكاة ويقيموا الصلاة. لذلك لما قال أبو بكر هذا وذكرهم ما خالفوا بعد ذلك أحد من الصحابة، في البداية كل خالف حتى عمر خالفه، فلما بين لهم أبو بكر أقروا له. فهل هذا القتال لأبي بكر وأمر ديني كان أمرا مبتدعا أم له أصل؟ له أصل ومقتضاه موجود، وإن لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لأن السبب لم يكن موجود وقت النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الشيخ بيقول إيش مثلها أيضا مثل جمع القرآن. جمع القرآن لا شك بأنه يراد ومقتضي الجمع موجود وأنه يجمع القرآن، لكن هناك موانع من جمع القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن الوحي بينزل، فلو جمع القرآن والوحي ينزل سيؤدي ذلك إلى التغيير، الله عز وجل كان يغير أو ينسخ ما يشاء سبحانه وتعالى، فلو جمع في مصحف واحد سيتعثر ويتعذر التغيير، بل قد يؤدي ذلك إلى وجود مصحف قبل التغيير ومصحف بعد التغيير، وهذا يؤدي لمفاسد. فلما كان هناك مانع مع المقتضي للجمع موجود وهو تجميع الآيات ولا الآيات وكل ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر، بل أقر النبي صلى الله عليه وسلم بالكتابة، وهذا الذي سنبينه. الأصل هنا بقى كان موجود هو الجمع، ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالكتابة الآيات فكانت تكتب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تكتب وهذا جمع، لكن لم يكن جمعا في مكان واحد، لكن أذن بالكتابة أي بكتابة الآيات أي بجمعها في الكتابات، لكن لم تكن تجمع ليكون مصحفا واحدا لأن القرآن ينزل. فأصل الكتابة والجمع أقره النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه، لكن هناك كان مانع من الجمع وهو أن الوحي ينزل، فلما استقر بموت النبي صلى الله عليه وسلم فارتفع المانع، وما زال المقتضي موجود. لذلك لما جاء أبو بكر رضي الله عنه جمع كل ما كتب من الآيات على الرقاع وعلى العظام وعلى كل شيء ووضعها عندهم، جمعها، ثم انتقلت بعد ذلك في زمن عمر إلى بيت حفصة رضي الله عنه، ثم لما مات عمر وحدثت توسعات لثمن عثمان وابتدى يختلف الناس وجاء حذيفة لعثمان قال أدرك الناس، اختلفوا على في القراءات واختلفوا تقاتلوا، فطلب عثمان رضي الله عنه من حفصة كل ما عندها فقال أجمع الناس على مصحف واحد بقراءة ثم نسخ المصاحف وأرسل فيها إلى الأمصار. فليه؟ لأن أصبح المقتري أيضا ما زال موجودا والمنع رفع، وأصل الفعل كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما بينا. وحتى لو قلنا تنزلا أنه فعله أبو بكر وفعل عثمان فهي سنة خلفاء الراشدين، لكن أصله أيضا كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ذاك الشيخ بيقول إيش هنا، والضابط في هذا والله أعلم أن يقال إن الناس لا يحدثون شيئا إلا لأنهم يرونه مصلحة. طبعا والأمثال التي سبقت كلها تبين أن أشياء فعلت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وكان لها أصل في الشرع في زمانه وإن لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولم تعد هذه بدعة. نقول بقى الشيخ بيقول والضابط في هذا والله أعلم أن يقال إن الناس لا يحدثون شيئا إلا لأنهم يرونه مصلحة، إذ لو اعتقدوه مفسدة لم يحدثوه، فإنه لا يدعو إليه عقل ولا دين، فما رآه المسلمون مصلحة نظر في السبب المحوج إليه. فإذا كان السبب المحوج إليه أمرا حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم يوجب القتال حماية للدين، فهذا يجوز إحداث ما تدعو الحاجة إليه. وكذلك إذا كان المقتضى لفعله قائما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن تركه النبي صلى الله عليه وسلم لمعارض قد زال بموته، انتبهوا هذا التأصيل مهم جدا جدا جدا لما سيأتي. أول شيء الشيخ بيقول الضابط في هذا، وما لم قال ضابط عضوا عليه، قال الناس لا يحدثون شيء إلا لو رأوا في مصلحة، لو اعتقدوا أن في مفسدة لن يحدثوه. وهذا حتى للمخالف، هو يرى أن كل ما يقوله يراها بدعة حسنة لأن فيها مصلحة، لكن ما هو الذي يصح أن تفعله لو رأيت فيه مصلحة ما الذي لا يصح؟ قال فما رآه المسلمون مصلحة نظر في السبب المحوج إليه، السبب التي تحتاج إليه في ذلك. إن كان السبب هذا الذي محوج إليه هذا الأمر الذي أنت تحتاج إليه لتفعله أمرا حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم، مثل أمر يوجب القتال حماية للدين، قال فهذا يجوز إحداث ما تدعو الحاجة إليه. إذا كان يقول إذا كان أمرا من مقاصد الشريعة الذي جاء الدين بحفظها، حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ المال، حفظ العرض، النسب، فجاء سبب أحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الأمر الذي أنت ستفعله يوجب القتال حماية الدين كما فعل أبو بكر. هم جاءوا بمنع الزكاة وخرجوا على الإمام المسلمين في ذلك، فهذا سبب لم يكن حدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. والسبب هذا محوج لأمر أنت ستفعله بعد النبي صلى الله عليه وسلم لكنه له أصل في الشرع، حماية للدين، حماية للعرض، للمال، إلى غير ذلك. قال هذا يجوز أن تفعله لأنه أصلا أنت فعلته حماية لأصل شرع كما فعل أبي بكر في قتال منيع الزكاة. قال وكذلك إذا كان المقتضى لفعله قائما في عهد صلى الله عليه وسلم، يبقى النوع الثاني أن يكون هذا الفعل المقتضى كان موجود، صلاة التراويح، جمع القرآن، الصدقات، كتاب الصدقات لعمرو بن حزم، المقتضى موجود لكن تركه النبي صلى الله عليه وسلم لمعارض، خشيت أن تفرض عليكم في التراويح، جمع القرآن، المعارض كان القرآن ينزل فما كان يمكن جمعه الآن. قال لمعار قد زال بموته، فالمقتضى موجود والمعارض ارتفع، يجوز أنك تفعل ما دام السبب تحتاج إليه. هذا الجزء، هذا الأول والثاني يجوز شرعا. قال وأما ما لم يحدث سبب يحوج إليه، ما فيش سبب يحتاج إليه، أو كان السبب المحوج إليه بعض ذنوب العباد، فهنا لا يجوز الإحداث. ثاني نوع ثاني بقى، لو لم يحدث سبب، ما فيش سبب انك تفعل، الصلوات كلها مفروضة، هل في سبب انك تمشي صلاة جديدة فتقول انا اقيم الليلة النصف من شعبان، اصوم اول خميس من رجب، اطعم اول خميس من رجب، اذبح في اول خميس من رجب، او كان السبب المحوج اليه بعض ذنوب العباد، فهنا لا يجوز الاحداث. هذه بعض ذنوب العباد يمثل لها العلماء بما حدث، اعتقد مروان بن الحكم او الوليد بن مروان ما اذكر، لما قام في العيد فخطب، اراد قام ليصعد المنبر ليخطب قبل ان يصلي، والسنة في العيد انه ايش، انه يصلي ثم يخطب خلافا للجمعة، فقام ليخطب. ما اذكر الصحابي اللي موجود كان من حقيقة، ابو ايوب الانصاري ام ابو الدرداء ما اذكر الان، جاء اراد ان يجذبه او ابو سعيد، لعله ابو سعيد، فقال السنة بعد الصلاة، السنة الخطبة بعد الصلاة، وجذبه فاشاح به، قال قد ذهب ما كنت تفعل يا أبا سعيد وأبو سعيد. قال والله ما أعلم خير مما ذهب مما لا أعلم. فلما خطب وصلى قال إن الناس، هو يريد أن يبرر له الوالي بما فعل، قال إن الناس لا يجلسون لنا، يعني لو إن الناس أصبحوا لا يجلسون لنا، لو صلينا وجعلنا الخطبة مش هيستمع لنا ويمشوا، فلذلك قدم الخطبة على الصلاة، وهذا بدعة. فالشيخ هنا يقول إيش، أو كان السبب المحوج إليه بعض ذنوب العباد، فالشيخ حتى سيرد هذه، يقول لو أنت عليك أن تعالج السبب مش تحدث البدعة، هم لا يجلسوا لك لأنك خطبكم جميعا كانت ثناء على بني قومكم ورياستكم وتمجيدا وتعظيما، فالناس كرهت أنها تسمع هذا الكلام، فهذا أنت ذنب أحدثته، عليك أنك تعالجه أنت ولا تستبدله ببدعة بحجة أن الناس لا يسمعون لك. انظر لماذا الناس لا يسمعون وعالج السبب، ولا تحدث بدعة فتقول أصل الناس ما بتسمعش، زي ما بيحدث الآن في بعض المناسبات فيدعون الناس، أصل الناس بدلا ما نقول لهم روحوا، بدلا ما يروحوا يفتحوا المنكرات نقول لهم تعالوا صلوا في الليلة دي، ما هو أنت الآن بتدعوهم إلى بدعة بحجة أن الناس بتفعل المعصية فبتدعوهم إلى بدعة أخرى، ده المعصية أهون من البدعة التي تستحدثها. فالأولى أنك لا تعالج ذنوب الناس، تبين لهم ان هذا الفعل حرام والاحتفال هنا حرام والذهاب حرام والسماع وهذه الليالي ليست لنا وعاد الكفار او المبتدعه، تبين، لكن ترشدهم زي ما بعض الناس يقول في هذا اليوم نجتمع بقى احنا نقرا قران، نجتمع لندعو الى الله، نجتمع لنصلي او نصوم في هذا اليوم، فانت السبب هذا الذي كان سببه ذنوب العباد لا يدفعك انك تحدث امرا في الدين وتكون بدعه. وهذا معنى كلام الشيخ وسيأتي لعله تفصيلا أيضا. قال وأما ما حدث المقتضى له بعد موته فهنا للفقهاء طريقان، انتبهوا لهذا القسم يخالف الأول، كلام كنا نتكلم عنه الآن إن المقتضى كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله النبي لعارض أو مانع، أو لأن المقتضى موجود لكن السبب لم يكن موجودا، يعني لم يحدث السبب فحدث بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. لا، هنا الآن الكلام عن مسألة أخرى. المقتضى حدث بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، المقتضى حدث بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ليس في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. طب هل هذا الفعل يكون بدعة لو فعل أم لا يكون بدعة؟ هذا فيها تفصيل. لذلك قال فهنا للفقهاء طريقان، وهذه التي تسمى عند الأصوليين المصالح المرسلة. يعني المقتضى ما كانش موجود في زمن عسل، لكن المقتضى أصبح موجود الآن. أنا بسيب بالسيارة، فالآن تنظيم المرور بيقول إن لابد أضع إشارات، وإلا لو لم أضع الإشارات كل واحد سيدخل فممكن يؤدي إلى حوادث. وضع الإشارات هذه المقتضى لها الآن ما كانش موجود لا سيارات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كان موجود طرق بهذه الطريقة أو السرعة. الرادار اللي موجود اللي يحاول أن يجعل الناس لا تسير بالسرعة عشان لا يؤدي للحوادث. الحزام الذي قد قيل مثلا بأنه عند تقدير الحادثة فقد يحمي المرء من أنه يضر ضررا شديدا، فأصبح الآن يقولون بوجوب وضع الحزام قصدا في السفر وذلك، لأنه سبب من أسباب حماية المرء. كل هذه مقتضيات لم تكن موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وعرفت بعد الموت بعد موته صلى الله عليه وسلم. فهل هذا الفعل هذه الأشياء وضعها إيش الشريعة طريقها إيش؟ قال للفقهاء طريقان، أحدهما أنه يفعل من ذلك يفعل ما لم ينهى عنه، وهذا قول القائلين بالمصالح المرسلة. يعني ما دام لم يأتي في الشرع نهي عن هذا الفعل وإيش مصالح مرسلة؟ مرسلة يعني إيه؟ جاي من إرسال الشيء. أرسل الناقة يعني تركها تسير هكذا. مصالح مرسلة يعني لم يقيدها الشرع، لم يأتي الشرع بتقييدها لا بمنع ولا بإيجاد، تركها محل اجتهاد. لذلك سماها مرسلة. فهنا قال لو هذا الفعل المقتضى له بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يوافق مقاصد الشريعة، يوافق مصالح الناس، ولم يأتي نهي عنه، وكذلك فهذا قالوا يجوز أن يفعل، وهذا الذي تبنوا قول المصالح المرسلة والمدليل من أدلة الشريعة. قال والثاني أن ذلك لا يفعل ما لم يؤمر به، يعني ما لم يأتي أمر بالفعل هذا فلا نفعله، وهو قول من لا يرى إثبات الأحكام بالمصالح المرسلة. هؤلاء لا يقولون بالمصالح المرسلة، يضيقون على أن الأدلة الشرعية فقط يعني الكتاب والسنة والإجماع والقياس وبعض الأدلة الأخرى، لكن لا يقولون بإيش؟ بالمصالح المرسلة. والشيخ بيؤصل ويثبت الآن. قال وهؤلاء ضربان، منهم من لم يثبت الحكم إن لم يدخل تحت دليل من كلام الشارع أو فعلي أو إقراري، وهم نفاة القياس. يعني هؤلاء الذين نفوا المصالح المرسلة على قسمين، قسم لا يثبت الحكم الشرعي إلا إذا جاءه نص فقط من الكتاب أو السنة أو الإجماع، كتاب طبعا أو السنة، السنة قولية فعلية إقرارية أو إجماع فقط. ومنهم من يثبت، ولذلك هم نفاة القياس لا يقولون بالقياس. ومنهم من يثبته بلفظ الشارع أو بمعناه وهم القياسيون. يبقى هناك أصحاب القياس يثبتون بلفظ ويقيسون عليه بالمعنى، لكنهم أيضا لا يقولون بالمصالح المرسلة. وهذه مسألة خلافية قلت بين الأصوليين على قسمين. قلنا الآن إن قل من يقول بالمصالح المرسلة، وحقيقة صحيح راجح إن المصالح المرسلة يعتد بها، يعتد بها لكن بقيود محلها باب الأصول تكلمنا عنه. ولكن الشيخ يريد أن يقول إن هذا الفعل الذي هو المقتضى له بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم إن احتوج إلى فعله على قول من يرى بالمصالح المرسلة فيصح فعله ما لم ينهى عن هذا الفعل، ويوافق مقاصد الشريعة كما قلنا. وقسم ثاني لا يرى العمل بالمصالح المرسلة على قسمين، منهم نفاة القياس ومنهم أصحاب القياس. قال فأما ما كان المقتضى لفعله موجودا، هذا النوع الثالث، النوع الأول المقتضى. أنا أعيد تاني ونكرر لأن المسألة تحتاج إلى ذلك والله أعلم، بأن النوع المقتضى لفعله، المقتضى لفعله كان موجودا في زمن سلم ولكن هناك مانع، أو كان المقتضى موجود ولم يأتي السبب للفعل ثم جاء رفع المانع وجاء السبب بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. طيب الثاني المقتضى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ما لم ينه عنه على الراجح يفعل على المصالح المرسلة. طب الثالث المقتضى لفعله موجود، المقتضى لفعله كان موجودا في زمن سلم ومع هذا لم يشرعه. قال ايش الشيخ بقى، وهذا مربط المسألة معنا، المقتضى موجود، مقتضى للفعل موجود ومع هذا لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم، ففعله تغيير لدين الله تعالى، وإنما أدخله فيه من نسب إلى تغيير الدين من الملوك والعلماء الضلال والعباد الجهال، أو من زل منهم باجتهاده كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وغير واحد من الصحابة، إن أخوف ما أخاف عليكم زلة عالم أو جدال منافق بالقرآن وأئمة مضلون. القسم الثالث الآن هو مربط المسألة معنا، إن المقتضى المقتضى لفعله كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هذا تغيير لدين الله. ثم الشيخ الآن أجمل كعادتي ثم سيفصل، ذكر أنواعا ثلاثة وقعوا في هذا التغيير، الولاة الملوك ورؤساء يعني، والعلماء الضلال والعباد الجهال، ثم ذكر الرابع وهو من زل باجتهاده، يعني اجتهد ووقع وأخطأ، فأصبح أربعة أنواع وقعوا في هذا المقتضى للفعل الذي كان موجودا في زمن سلم ولم يشرعه النبي، وهم جاءوا بعد ذلك وشرعوه، فكان هذا إحداث في دين الله عز وجل. ليش؟ لأنه كان المقتضى موجود والنبي يعلم، ولو كان مشروعا لشرعه، ولكن لما لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم وترك تشريعه، فترك التشريع في زمن سلم دلالة على عدم التشريع، فمن جاء وشرع بعد ذلك فقد بدل وغير في دين الله عز وجل. ثم بين بأن الذي وقع في ذلك أربع أصناف، الملوك والعلماء والعباد الجهال والعمال المضلين والعلماء المضلون ومن زل باجتهاده، ثم سيأتي تفصيل الأربعة الآن. أكمل أم أكتفي؟ أكمل ندخل في الأقسام هذه أم نكتفي؟ إجابة سريعة بارك الله فيك. طيب سنكمل لسبب، لأن حتى أنا أصحاب الأصول ما أجدهم موجودين أكملهم، فلغت فنكمل. قال فمثال هذا القسم الأذان في العيدين، سيتكلم عن الأمراء، فإن هذا لما أحدثه بعض الأمراء أنكره المسلمون لأنه بدعة، فلو لم يكن كونه بدعة دليلا على كراهته وإلا لقيل هذا ذكر الله ودعاء للخلق إلى عبادة الله، فيدخل في العمومات كقوله تعالى اذكروا الله ذكرا كثيرا، وقوله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، أو يقاس على الأذان في الجمعة فإن الاستدلال على حسن الأذان في العيدين أقوى من الاستدلال على حسن أكبر البدع. بل يقال ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم له مع وجوده مع وجود ما يعتقد مقتديا وزوال المانع سنة، كما أن فعله سنة. فلما أمر بالأذان في الجمعة وصلى العيدين بلا أذان ولا إقامة كان ترك الأذان فيهما سنة، فليس لأحد أن يزيد في ذلك، بل الزيادة في ذلك كالزيادة في أعداد الصلاة وأعداد الركعات أو الحج. فإن رجلا لو أحب أن يصلي الظهر 5 ركعات وقال هذه زيادة عمل صالح لم يكن له ذلك، وكذلك لو أراد أن ينصب مكانا آخر يقصد لدعاء الله فيه وذكره لم يكن له ذلك، وليس له أن يقول هذه بدعة حسنة، بل يقال له كل بدعة ضلالة. ونحن نعلم أن هذا ضلالة قبل أن نعلم نهيا خاصا عنها، أو أن نعلم ما فيها من المفسدة، أو أن نعلم ما فيها من المفسدة. فهذا مثال لما حدث مع قيام المقتضى له وزوال المانع ولو كان خيرا. يبقى شيخنا بيتكلم عن مسألة الأذان في العيدين. معلوم أن صلاة الجمعة فيها أذان، والكسوف فيها صلاة جامعة. طب العيدين، انتبهوا أن في مسألة بعض المذاهب يقيس العيدين على الكسوف فيقول الصلاة جامعة، وليس هذا المبحث اللي معنا. يعني الشافعية وبعضهم يقيسون عندهم قياس في العبادات فيقولون بجواز قياس قول الصلاة جامعة في العيدين قياسا على الكسوف، وهذه مسألة أخرى. هو يتكلم الشيخ هنا عن الأذان في العيدين، وهذا لم يقل به حتى الشافعية ولا غيرهم في ذلك، لكن هنا قال الأذان في العيدين. بعض الأمراء أحدثوه، بعض الأمراء، هو يتكلم هنا عن الأمراء لأن القسم الأول فيما فعلوه، ومنه سماعاتي معنى خطبة الجمعة خطبة العيد أيضا. قال هنا أحدث الأذان في العيدين. نقول المقتضى كان موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، المقتضى كان موجود، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيؤذن للجمعة ولم يؤذن للعيد أبدا، وصلى الأعياد 5 سنة ولم يؤذن ولم ينقل الأذان. هم يقولون ممكن الأرادوا أن يستدلوا، عندنا دليل عام، ودائما صاحب البدعة يأتيك بدليل عام ويريد أن يجعله في الخاص دائما، لأنه غالبا سيستطيع أن يعني يتحايل ويأتي بشيء من الشرع يقترب مما يريد أن يكون بدعة عنده حسن، لكن بالتدقيق ستستطيع أن ترد عليه. هم يقولون إن إيه؟ قال تعالى اذكروا الله ذكرا كثيرا، وهذا ذكر ودعاء للناس إلى العبادة إلى العيد، فيدخل في العموم، عندنا نص عام. وقال أيضا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، وأنت تدعو إلى الله من الناس لتأتي إلى الأذان إلى الصلاة. فإذا عندي عموم الأدلة بالجواز أن أنا أؤذن. والأمر الثاني أقيس الجمعة أو العيد على الجمعة، الأصل الجمعة والعيد الفرع، وده اجتماع وده اجتماع، وهذا يسمى عيد وهذا يسمى عيد، وهو ده فيه أذان وأنا هنا فيه أذان، أقيس هذا على هذا. الرد عليهم، المقتضى كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد أكثر من مرة ولم يؤذن ولا مرة في العيد يطلب الأذان، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضى، المقتضي موجود، الذكر ورفع الأذان ودعوة الناس واذكروا الله كثيرا ومن أحسن قول ومن دعا إلى الله، وكل هذا كان موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم المقتضي، ولم يكن هناك مانع. هل هناك كان مانع لذلك؟ ليس هناك مانع أن يؤذن للعيد كما يؤذن للجمعة. فلما ترك الأذان للعيد وأمر بالأذان في الجمعة وصلى العيد العيدين بدون أذان ولا إقامة، كان الترك هنا كأنه فعل بالعدم، فأصبح الترك واجب، فليس لأحد أن يخالف هذا الترك ويزيد. فلو زاد أراد الشيخ أن يقول زيادتك في الأذان في العيد كأنك زدت ركعة في الظهر 5 خامسة أو 4 في الفجر أو 4 في المغرب وغير ذلك، أو زدت في الحج شيء، فلا تقول إن هذا عمل صالح وزيادة الخير والركعات هذا أيضا زيادة وهذا يعد من البدع. فقال هذا مثال لما حدث مع قيام المقتضى له وزوال المانع ولو كان خيرا، وهذا من باب الأمراء. قال فإن كل ما يبديه المحدث لهذا من المصلحة أو يستدل به من الأدلة قد كان ثابتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الترك سنة خاصة مقدمة على كل عموم وكل قياس. يبقى لما تستدلش بعموم اذكر الله ذكرا كثيرا، ولا تستدل بالقياس الجمعة العيدين على الجمعة، نقول لا، الترك خاص، ترك الفعل هذا في العيد دليل خاص، ومعلوم أن الدليل الخاص لو تعارض مع الدليل العام سيقدم الخاص على العام. حتى لو تنزلنا وقلنا أن عندك عموميات وعندك قياسات، فالدليل الخاص يخصص لك العموم ويخصص لك القياس فيقدم على ذلك وليس لك. والدليل هنا إيش؟ الترك مع وجود المقتضي وزوال المانع. ومثال ما حدثت الحاجة إليه من البدع بتفريط من الناس تقديم الخطبة على الصلاة في العيدين، فإنه لما فعله بعض الأمراء أنكره المسلمون لأنه بدعة واعتذار عن من أحدثه، بأن الناس قد صاروا ينفضون قبل سماع الخطبة، وكانوا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينفضون عن قبل سماع الخطبة، وكانوا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينفضون حتى يسمعوا أو أكثر. فيقال له سبب هذا تفريطك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطبهم خطبة يقصد بها نفعهم وتبليغهم وهدايتهم، وأنت تقصد إقامة رياستك، وإن قصدت صلاح دينهم فلست تعلمهم ما ينفعهم، فهذه المعصية منك لا تبيح لك إحداث معصية أخرى، بل الطريق في ذلك أن تتوب إلى الله وتتبع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وقد استقام الأمر، وإن لم يستقم فلا يسألك الله إلا عن عملك لا عن عملهم. الله أكبر. وهذا الذي قلنا حتى ما أعيده الشيخ بيذكره هنا، وهذه مسألة مهمة جدا، أقول هذا المثال وهذا التوضيح من الشيخ مهم جدا، إن البعض بجهل منهم يظن بأن ذنوب الناس معاصي الناس وتفريط الناس في شيء فيحدث من الدين بحجة إنه اللي بيسموه بقى الواقع وفقه واقع أو حاجة الناس، كما بسمع كلام بعيد عن العلم بكل شيء، إن البعض يقول أصل الناس الآن أصبحت تنكر التعدد فلابد تنظر لحاجة الناس لهذا الإنكار فأنت تتكيف معه فلا تتكلم عن التعدد حتى. مش ما أدري من أين تعلموا هذا العلم ومن أين أتوا به، بل الصحيح أنك تعلم الناس وتعلم النساء التعدد، وما أحد قال أن تكلموا عن التعدد ليل نهار، ولا تكلموا عن التعدد أنه واجب ولا هذا، لكن أصبح الآن مضاد، الذي يتكلم كان يتكلم من باب حتى مصلحة عامة، مش مصلحة الزوج الخاصة، مصلحة عامة للنساء الذين ملايين منهم الآن لا يستطيعون الزواج، ومن الأرامل والمطلقات وغير ذلك، ولو وهذا الباب فتح لكان فيه غنية عن كثير من افتتان النساء. مصلحة عامة، ليست المسألة كما يظن البعض المسألة كده خصوصية ورجولية هي، لكن هؤلاء لا يفقهون أصلا المصالح العامة للمسلمين، فعلى الأقل إن لم يكن، لكن لا يكون الرد إن إيش بأننا الآن تتكلمون فيه والناس تنكر ذلك في المجتمعات، فلا يود أنكم تتوقفون عن هذا الكلام لأنه إنكار. كيف نتوقف عن شيء موجود في الشرع؟ لكن ممكن تنصح بأنك تتكلم إزاي تعالج النساء بقبول ذلك، وتبين للرجال كيف يطبقن ذلك بما لا يقعن فيه من الظلم الذي قد يؤدي إلى عدم فقه المسألة فهما صحيحا. فهذا هو الصحيح، أنك تعالج ما عند الناس من نقص سواء رجالا أو نساء وتبين لهم، لا أنك تقول لا إحنا مش هنتكلم عن المسألة دي ونسن قوانين أو تشريعات أو نقول بأن هذا الكلام لا يجوز وأن يتكلم فيه ولابد يراعى مصالح المجتمع وحاجة الناس والفكر تغير، كأنه مثال لما أنت بدل أن تعالج هذا أنت بتنشئ البدع في دين الله عز وجل. ثم قال وهذان المعنيان من فهمهما انحل عنه كثير من شبه البدع الحادثة، فإنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أحدث قوم بدعة إلا نزع الله عنهم في السنة مثلها. قال وهذان المعنيان من فهمهما انحل عنه كثير من شبه البدع الحادث، فإنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أحدث قوم بدعة إلا نزع الله عنهم من السنة مثله. هذا كلام، وقد أشرت إلى هذا المعنى فيما تقدم وبينت أن الشرائع أغذية القلوب، فمن اهتزت القلوب بالبدع فمتى اهتزت القلوب بالبدع لم يبقى فيها فضل للسنن، فتكون بمنزلة من اقتدى بالطعام الخبيث. ومازال الشيخ بيتكلم ويرد على الذين يزينون للناس البدع، فيقول ما أحدث قول مثلا ما أحدث قوم بدعة إلا نزع الله عنه من السنة مثلها. وقد قالوا لأن ما انتشرت بدعة لو ميتت سنة، وما انتشرت السنة إلا إذا أميتت بدعة. إذا قال الإنسان ما أحدث قوم بدعة إلا نزع الله عنه من السنة مثلها، نعوذ بالله من ذلك، نسأل الله عز وجل التوبة من ذلك. قال وقد أشرت إلى هذا المعنى فيما تقدم وبينت أن الشرع أغذية القلوب، الشريعة غذاء القلب، فأنت الآن تنظر أتغذيه بالحلال أم بالحرام بالخبيث. إن غذيته بالسنن فقد غذيته بالحلال، وإن غذيته بالبدع فقد غذيته بالحرام بالطعام الخبيث. والإشكال هنا أن انتشار البدع سبب لرفع السنن والعياذ بالله، لذلك لابد لأهل العلم أن يتصدوا إلى البدع، وإلا سيكون البلاء عظيما على الناس جميعا، كما قال عليه السلام إن الناس إذا أحدثوا البدع ستكون سببا لرفع السنن. وإذا الناس انتشرت البدع كأن تغذت قلوبهم بالطعام الخبيث والعياذ بالله. قال وعامة الأمراء إنما أحدثوا أنواعا من السياسات الجائرة من أخذ أموال لا يجوز أخذها وعقوبات على الجرائم لا تجوز، لأنهم فرطوا في المشروع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإلا فلو قبضوا ما يسوغ قبضه ووضعوه حيث يسوغ وضعه طالبين بذلك إقامة دين الله لا رياسة أنفسهم، وأقاموا الحدود المشروعة على الشريف والوضيع والقريب والبعيد متحرين في ترغيبهم وترهيبهم للعدل الذي شرعه الله، لما احتاجوا إلى المكوس الموضوع ولا إلى العقوبات الجائرة ولا إلى من يحفظهم العبيد والمستعبدين، كما كان الخلفاء الراشدون وعمر بن عبد العزيز وغيرهم من أمراء بعض الأقاليم. عجيب كلام الشيخ في زمانه لكل زمان. لو جمعت الزكوات وفتح باب بيت المال للمسلمين ما احتجنا إلى ضرب المكوس، ولا أخرج الناس الزكاة طواعيا لبيت المال وزع على فقراء المسلمين وعلى مصارف الزكاة فيه. لكن لما استبدلنا الشرع بشرائع الغرب وشرائع الكفر فما زلنا نضرب في المكوس ونتخلى عن الحدود ونسن العقوبات التي ليست من دين الله عز وجل ونترك ما جاء في دين الله عز وجل. وما زال الشريف لا يحاسب والوضيع الذي يحاسب، ولما فرط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أدى إلى ما أدت إليه سقوط الأمم في عمر العصور من قديم الزمان إلى زماننا. كلام اللي يقول شيخ سلمان التيمية في زمانه وكأنه يوجد في الأزمنة، يعني هذا موجود. شيخ يقول لما فرطوا، قال لما أحدثوا، هذه إحداثه، إحداث هو ليش إحداث، هو بتكلم هنا عن الأمراء ليش؟ لأنه دين، وهو أيضا هذا إحداث في الدين، إحداث لما يكون هناك عقوبات في الشرع وتستبدل بعقوبات أخرى، إحداث لما يكون هناك سياسات جائرة في أخذ الأموال، عندنا صدقات وعندنا زكوات وعندنا النذور وعندنا كفارات وعندنا ما كان يكون مصادر تجمع هذه الأمور وتصرف في مصارفها، فيستبدل ذلك ويوضع المكوس. ما هو كل هذا استبدال لما موجود. طب الأول نقيم ما أمره الله عز وجل به، ثم كما قال علماؤنا إن لم يكتفي للأمة ذلك واحتاج ولي الأمر أن يزيد ويطلب من الناس ليعطي الناس، فهذا له حق في ولايته بذلك، لكن بعد هذا التطبيق الشرعي أولا بذلك. وهذا الذي يقصده الشيخ هنا، واعتبر أن ذلك إحداث من جانب الأمراء. هذا كله كان يتكلم عن الأمراء وسيدخل عن العلماء. وأيضا أنا تذكرت مثال آخر للأمراء على المقتضي، كان موجودا أو سنه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعلهم، ثم جاء من بعده عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أخرج اليهود من المدينة من خيبر وغيره، لما قالوا قد عاهدنا سلم، فقال لكم انكثوا ما شئنا وقد شئنا أن نخرجكم. وعمر لما أخرجهم، وهذا الفعل هو بعد موت سلم، لكن النبي قد وصى قبل موته وقر أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم سن السنة ولكن لم يفعل في زمانه، ولما قالها لمن تفعل بعده، فجاء الأمير أمير عمر بن الخطاب ففعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه فأخرجهم، حتى لهم جاءوا لعلي بن أبي طالب هو الذي كتب العهد، قالوا أنت الذي تكتب كتبت ذلك، قال ما أرجع عن فعل عمر وقد أقر ما فعل عمر، لأنه وإن كانت الصلح كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينهم لكن قيد بشرط المشيئة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بالإخراج، ففعل الفعل بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أصله كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن البعض يستشكل يقول هذه أيضا بدعة ابتدعها عمر وأخرجهم على غير فعل النبي صلى الله عليه وسلم، نقول لا، الأصل كان موجودا قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لكن أمره على أن يطبق في زمان آخر، فجاء عمر فطبقه بعد ذلك. وسبب عدم تطبيق أبو بكر له رضي الله عنه وانشغل بقتال أهل الردة، فكان هذا الأعظم عنده أن يجلي هذا المصيبة التي حلت بالمسلمين بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فانشغل بها ولم يمهله يعني الله عز وجل إلا سنتين فقط في الخلافة ثم مات. فجاء عمر فأكمل بعد ذلك لما جاء المانع الذي زال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والمقتضي كان موجودا، ففعل عمر ذلك. قال وكذلك العلماء، ما أدري العلماء نأخذهم. طيب خلاص احنا اليوم، طيب نعم ننتهي للوجه الثاني معنا الوقت، حتى لو اليوم اخذنا قليل من الاصول لذا تأثر، بس حتى ما ننتهي. طيب قال وكذلك العلماء اذا اقاموا كتاب الله وفقهوا ما فيه من البينات التي هي حجج الله وما فيه من الهدى الذي هو العلم النافع والعمل الصالح، وأقاموا حكمة الله التي بعث بها رسوله صلى الله عليه وسلم وهي سنته، لوجدوا فيها من أنواع العلوم النافعة ما يحيط بعلم عامة الناس، ولميزوا حينئذ بين المحق والمبطل من جميع الخلق. هذا أيضا توجيه للعلماء، وطبعا يرجع لما قاله الشيخ في قول النبي صلى الله عليه وسلم، وورد عن أكثر من صحابي بعد يوم مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا نذكر الآن، لكنه وصح عن أكثر من صحابي عن تقريبا عمر بن الخطاب وكثير من الصحابة، ثم قال أني أخاف ما أخاف عليكم زلة عالم أو جدال منافق بالقرآن وأئمة مضلون. فهنا الأئمة المضلون، الأئمة المضلون، وهذا إشكال كبير حقيقة، لأن ضلال الأئمة الآن العلماء نجدهم تأثيرهم السلبي وفتنتهم على الناس أكثر بكثير والله، لأنهم للأسف يدعون العلم، أولا يداهنون السلاطين ويبينون للعوام أن هذا هو الدين، فكان فتنتهم مع السلاطين يضللونهم يبينون لهم أن هذا هو العلم وليس بالدين هذا، وهم أيضا يضلون العوام. فالعالم المضل الذي يتبع الهوى هذا أخطر من أخطر، حقيقة أراه أخطر الأصناف في على الناس جميعا، سواء على الأئمة أولي الأمر أو حتى على العوام. لذلك قال أن العلماء إذا أقاموا كتاب الله وفقهوا ما فيه من البينات علموا العلم الحقيقي، علم الشرع، ونشروه بين الناس وعلموا الناس الحق والخير ونهوا الناس عن الباطل، لأصبح العوام يعلمون دين الله عز وجل، كما قال الشيخ لميزوا حينئذ بين المحق والمبطل من جميع الخلق. لكن الإشكال الذي معك بأن العلماء هم يضلون الناس الآن، أو من يدعون أنهم علماء أو الذين يظهرون على عوام الناس، كل شيء أصبح حلال. ما في شيء اسمه ربا، لو أرادوا أن يحكوا كلمات الربا في الكتاب لفعلوها والله المستعان. ما في شيء اسمه فحشاء، ما في شيء اسمه المعاصي الآن هذه الموجودة، الكبائر التي ما هي معلومة. ولذلك هم أصول في هذه الفتنة، وعلى أهل العلم الأتقياء ألا يتوقفوا على تعليم الناس ونشر العلم الصحيح بين الناس وعلموا الناس الخير، ولو كانوا فرادى في مئات من هؤلاء فالأمر مش بالكثرة. الله عز وجل بواحد يخلص إلى الله عز وجل وينتوي الإخلاص في دعوته يصل بكلمة الله عز وجل كلامه للأمة جميعا، ويكون سبب في نهي الناس عن المنكرات. لكن لما يسكت الكثير من العلماء ويتوقفون عن الكلام وعن بيان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعن تبصير الناس بدينهم، لابد سيصيب الأمة جميعا المصائب بذلك، وأولهم سيكون هؤلاء أهل العلم. قال لميزوا حينئذ بين المحق والمبطل من جميع الخلق بوصف الشهادة التي جعلها الله لهذه الأمة، حيث يقول عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. ولو استغنوا بذلك عما ابتدعه المبتدعون من الحجج الفاسدة الذي يزعم الكلاميون أن يوم ينصرون بها أصل الدين، ومن الرأي الفاسد الذي يزعمون القياسيون أنهم يتمون به فروع الدين، وما كان من الحجج صحيحا ومن الرأي سديدا فذلك له أصل في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهمه من فهمه وحرمه من حرمه. الله عز وجل جعل هذه الأمة أمة وسط شهداء على الناس. مسؤولية العلماء عظيمة شديدة. الله عز وجل جعلهم شهداء على الناس، يبلغون الناس ويعلمون الناس ويعرفون الناس بالحق وينهونهم عن الباطل. منهم ما كان صريحا في الكتاب والسنة، ومنهم من كان يحتاج إلى اجتهاد واستنباط. لذلك على العلماء يبينون الواضح من الكتاب والسنة، ويجتهدون في استنباط الأحكام لما يجد من حاجة الناس إلى ذلك، ولا يقفون، ويبينون للناس أن الدين شامل لكل شيء، وأن ما في مسألة من مسائل الشرع من مسائل الدين أو حياة الناس إلا ولها حكم في الشرع، علمها من علمه وجهله من جهله، منهم من كان نصا ومنهم من كان استنباطا. قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال تعالى: لا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. واجب العلماء عظيم جدا ألا يتوقفوا، لأن الآن الضرب شديد على أن كأنهم فيظنون أن هذا الدين كدين النصارى. ما عندهم من اليهود، ما عندهم إلا بعض الأحكام في بعض الفروع، أما ديننا ولله الحمد كما جاء في حديث سلمان مع اليهودي وغيره، ما من شيء، ما من طائر يطير في السماء، ولا شيء يكون إلى قيام الساعة إلا فيه علم من الكتاب والسنة، لكن يحتاج لعلماء يظهرون ذلك للناس. الناس تفتن، يقول لك هذه البنوك لم تكن موجودة على زمن سلم. البنوك نعم كبنك لم يكن موجود، لكن ما يفعله البنك موجود، وكان ربا الجاهلية هو ربا البنوك، هو ربا العباس رضي الله عنه الذي قال فينا سلم في الحج: وأول ربا أضعه تحت قدم ربا العباس. كله موجود في الشريعة، لكن لابد للعلماء يتصدون ويبينون للناس. كما أن الولاء عليهم تطبيق الشرع، وهذه مسؤوليتهم والحكم بها، على العلماء أيضا بيان ذلك الشرع وبيان هذا للعلم، سواء للولاة اللي يقوموا به أو للعوام الناس عندما يسألونهم في الفتوى وفي القضاء. لذلك أقول المسؤولية على العلماء قوية وشديدة جدا، خاصة في هذه الأزمنة. ولابد لهم من النصح والإرشاد، ولابد لهم أيضا من الرد على أصحاب هذه الأفكار الذي قال عنها الشيخ، أصحاب أهل الكلام الذين يريدون أن ينصرون الدين بعقولهم فقط، بل وصل بهم الأمر أن أحكام العقلية التي عندهم والبراهين والدلائل اليقينية وما جاء بالكتاب والسنة ظنية، فنقدم اليقين على الظن، فيقدمون العقل على النقل. فاسد، كلام فاسد يروج، بل أدخلوه في العقائد، ما بالك ما دون ذلك في الفقه. أو كما قال الذين يزعمون القياسيون يتمون به فروع الدين، الذي يتكلم عن القياس، ونحن نقول بالقياس أنه أصل من الأصول، لكنه أصبح عنده في كل شيء مسألة قياسية وعقلية حتى أن يصادم النص به. يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم: يقول أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكحها باطل باطل باطل، لا نكاح إلا بولي وشهدية عدل. ويقول لها المرأة: ربنا جعل لها الحرية في المال، فكذلك لها الحرية في أنها تزوج نفسها بضعها كمال وتأخذ المهر. يقول هذا القياس يطرح أمام قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن اجتهد فله الأجر في الاجتهاد، لأن بعض العلماء والأئمة اجتهد، لكن نقول مثال على أنك لا تقدم شيئا على قول الكتاب والسنة. فلابد أيضا أن يرد على أصحاب هؤلاء، أدخلوا المنطق والفلسفة وعلم القواعد المنطقية والجدل، وجعلها أصول في العقائد وفي غيرها، وما كان من الحجج صحيحا ومن الرأي سديدا فذلك له أصل في كتاب الله وسنة رسوله. يعني لو تيجي تكلمني عن القواعد يقول لك: لو كانت صحيحة نعم هي أصلها في الكتاب والسنة، لماذا أخذها من عندك وتسميها لي منطق ولا جدل ولا شيء وأتركها من الكتاب والسنة؟ ما دامت في أصلها صحيح في الكتاب والسنة، إذن هي من الكتاب والسنة، يبقى نرجع للكتاب والسنة. قال: وكذلك العباد إذا تعبدوا بما شرع من الأقوال أو بما شرع من الأقوال والأعمال ظاهرا وباطنا، وذا قطع من الكلم الطيب والعمل الصالح الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، وجدوا في ذلك من الأموال الزكية والمقامات العالية والنتائج العظيمة ما يغنيهم عما قد يحدث في نوعه كالتغير ونحوه، تغيير آسف، والتغيير هذا سمعت بالضرب الصوفية، ونحوه من السماعات المبتدعة الصارفة عن سماع القرآن وأنواع من الأذكار والأوراد، لفقهها بعض الناس أو في قدره كزيادات من التعبدات أحدثها من أحدثها لنقص تمسكه بالمشروع منها. هذا النوع الثالث بعد الأمراء والعلماء، جاء العباد يتعبدون بالبدع. ويبين الشيخ الفرق بينك تتعبد بالسنة بما جاء من الذكر في السنة، وجاء من الهيئة في العبادات كما جاءت في السنة، وبالأعمال الصالحة ثبتت بالكتاب والسنة، ستجد حلاوة ومقاما عليا وذكاء في القلب وثمرة عظيمة جدا أنك تتبع السنة. وبين من انشغل عن السنن بالبدع، والنفع كله في السنن. عندك أنواع الصلوات، إن أردت أن تنشغل بالصلاة فانشغل، عندك صلاة الليل مثنى مثنى، عندك في النهار الضحى، عندك النوافل الراتبة، وعندك الفرائض، وعندك الوتر في آخر الليل، وعندك نوافل مطلقة، كل هذه أنواع صلوات. ألم تكتفي بهذه الصلوات فتبتدع صلوات جديدة، صلاة الرغائب؟ ألم تكتفي بالأذكار التي في السنة فتبتدع أوراد وأذكار وهيئات للذكر كما يفعلون هؤلاء في الحلق والتطويح وقول هو هو هو، هذا لا علاقة له بالذكر؟ أليس هذا ابتداعا؟ وقد عندك المشروع وعندك الكلام الطيب الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخلون الصلاة البرهانية والتيجانية، وعدد الطرق في كل طرق ولا صلاة، وذكر كل واحد له ذكر وورد معين ما أنزل الله عز وجل به من سلطان، وأنت عندك الأذكار تستبدلون لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله بهوه، إيش هذا؟ فهؤلاء العباد أيضا وقعوا فيما وقعوا فيه من البدع في استحداثهم أمور محدثة في الدين لم تكن موجودة، أو زاد كمن يزيد القيام في ليلة النصف من شعبان يستحدث قياما ما أتى به أحد، وإن ورد عن بعض من ورد، والعبرة بالكتاب والسنة أم العبرة بقول فعل أحد العلماء؟ الدليل من؟ الدليل من الكتاب والسنة أصالة، أو الصيام بعض أيام، تخصيص بعض أيام في رجب للصيام، أو أذكار غير مشروعة ويرجع الأوراد ويتفقون على مواعيد ذلك، كل هذه من البدع، أو بدع الإحياء بقى المولد النبوي وغير ذلك، كل هذه بدع أصالة، أو يخصص ليلة الجمعة بالصلاة، إلى غير ذلك من الأمور التي جاء الشرع بالنهي عنها ويفعلونها بعض العباد. قال وإن كثيرا من العباد والعلماء بل والأمراء قد يكون معذورا فيما أحدثه لنوع الاجتهاد. هذا النوع الرابع الذي هو اجتهد في المسألة، سواء كان من العلماء من الأمراء من العباد، قال قد يكون معذورا فيما أحدثه لنوع الاجتهاد، فالغرض أن يعرف الدليل الصحيح، وإن كان التارك له قد يكون معذورا لاجتهاده، بل قد يكون صديقا عظيما، فليس من شرط الصديق أن يكون قوله صحيحا وعمله كل سنة، إذ كان يكون بمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا باب واسع. إذا الشيخ بيؤين مسألة أخرى، قد تجد بالعالم الكبير، وهذه لابد أن ننتبه إليها لأن البعض للأسف بيقع فيها، فارق قلنا بأن لا أحد معصوم إلا من عصمه الله عز وجل، فالعلماء غير معصومين، وقد يكون العالم سلفي أو سني يتبع الكتاب والسنة ثقة ثبت دين، ومع ذلك صديق كما قال يعني من كان مرتبة، ممكن يجتهد في مسألة ويخطئ وهي لا تكون سنة، يخالف فيها السنة، يقع فيها مثلا في البدعة أو شيء، ومع ذلك قد يؤجر أو سيؤجر على اجتهاده وإن أخطأ، لكن لا نقول بأن فعله هذا يتابع فيه، نرد عليه الفعل ونتأدب معه ونحفظ له قدره. لأن الآن احنا بقينا في زمن الآن أن طرفي أيضا، إما أنه يعظم العالم مهما قال حتى لو قال بالبدعة فنحن نسير خلفه، وهذه مصيبة. التقليد الذي هو بعضهم يقول به وراء الشيخ وراء الإمام وراء حتى وراء العالم حتى لو أخطأ، وهذا ما قال به أحد من العلماء السلف. كل أئمة الفقه وغيره من أئمة السنة قالوا لو خالف قولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم اضربوا بعرض قول أحد أو قول جاء في المعنى. وطرف آخر أول ما يجد العالم قد أخطأ ينزل عليه كأنه لم يرى منه خيرا قط، ويهدم له تاريخه كله وفعله في مدافع عن السنة وغير ذلك، وكأنه أصبح عنده مبتدع ضار. وهذا حقيقة الطرف الأول والثاني بعيد كل البعد عن فهم السلف الصالح، كما قال الشيخ هنا الإسلام يبين أن حتى مرتبة الصديق قد يكون صديقا عظيما، فليس من شرط الصديق أن يكون قوله صحيحا وعمله كل سنة، وإلا كان نبي وهو ليس بنبي. فإذا أنت له الاجتهاد، لكنك ليس لك أن تتابعه، ليس لك أن تتابعه، بل محظور عليك المتابعة فيه إن علمت أنه أخطأ في ذلك. قال والكلام في أنواع البدع وأحكامها وصفاتها لا يتسع له هذا الكتاب، الله المستعان، وإنما الغرض التنبيه على ما يزيد شبهة المعارضة للحديث الصحيح الذي ذكرناه، والتعريف بأن النصوص الدل على ذم البدع مما يجب العمل به. يعني الشيخ بعد كل ما كتب ذلك ومع ذلك يرى بأن كل ما كتبه هذا من الأنواع البدع والأحكام وصفاتها لا يتسع له هذا الكتاب، وهذه من غزارة علم الشيخ رحمة الله عليه. مع قاله الآن أرى أن الكتاب لا يتسع للكلام عن أنواع البدع وأحكام وصفاتها، وأنه فقط بهذا الكلام الذي يعني نقلناه يعارض بس شبهة الحديث كل بدعة ضلالة، يرد عليه ويعرف أن النصوص الدالة على ذم البدع مما يجب العمل بها. وهنا أننا ننتهي، نقف عند هذا الوجه انتهى منه، هو كان يتكلم أذكركم حتى ننتهي، لأن الوجه الثاني يتكلم عن مسألة أخرى. هذا الوجه كله كان يتكلم بداية أصل الكلام عن ذم الأعياد المبتدعة والمواسم المبتدعة، إنه قد قال انتهى من أعياد المشركين فأراد أن يدخل على الأعياد المبتدعة، فبدأ أن الذم سيكون من وجهين. وجه الأول إنها مبتدعة وإن كل بدعة ضلالة، وهذا هو الذي أخذناه اليوم والأسبوع الماضي. ثم سيتكلم عن الوجه الثاني في ذم المواسم والأعياد المحدثة ما تشتمل عليه من الفساد في الدين، لأن البعض يظن أن هذه حسنة وإن ليس فيها شيء، وهي اجتماع وتذكير وحب النبي ومدح النبي وغير ذلك صلى الله عليه وسلم وغيرها من الأعياد، فأريد أن يقول لا هذا غاب عن فقهه، وهذا يبين لك العالم بحق وسيبرز ذلك الشيخ رحمة الله عليه، أن هذه فيها فساد في الدين، هذه الأعياد المحدثة والمواسم بخلاف أنها بدعة. الوجه الثاني في الكلام سيكون ما تشتمل عليه من الفساد في الدين، وأن هذا لا يفقهه كل أحد بل من بصره الله عز وجل بالحكمة ليستنبط الفساد في هذه المواسم المبتدعة على حد المحتسب. وهذا الذي إن شاء الله سنتكلم عنه الأسبوع القادم إن يسر الله عز وجل لنا ذلك. نكون قد انتهينا الحمد لله من جزئية خاصة بالبدع، وقفنا عند الوجه الثاني في ذم المواسم والأعياد المحدثة. وهذا أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك الله بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لو في أسئلة ممكن نختم بها درس الأصول بقى. نعتذر عن الإخوة اليوم أيضا، أعتقد ما عندهم طاقة. يعني أنا ما عندي إشكال لو أردتم أصول 10 دقائق ربع ساعة، لكن الإخوة هي تخبرني، أنا عارف أن إخوة الأصول قليلة في اللي بتحضر، فما أريد بعد هذا القدر أن هم ممكن ما يستطيعون. أحسن مالك. أنا ما عندي إشكال، بس أنت هيقتلوك الآن الإخوة، لكن ما أدري هم سمعيني، لو هيستطيعوا يحتملوا يكتبوا الأصول، أصحاب الأصول، لأن هم قلة اللي بيحضروا في الأصول. ليس لما أراد أن ينصرف يتفضل، لا حرج. و اقتداء الصراط المستقيم، خلي عندك الجدول بقى يا أستاذ يوسف. لا الإخوة مش قادرين خالص الظاهر، خالص يعني. أعتقد أن أنا طولت أصل اليوم في الدرس اليوم. مفيش أسئلة طيب عندكم؟ الحمد لله يا أخي بخير. أنت يعني بعض كلماتك أحزنتني بها قليلا، لعل الله عز وجل ييسر على الجميع، لكن تحتاج للنقاش على الخاص لأن نتكلم. الحمد لله بخير وعافية. أهلا بيك أستاذنا مصطفى. الإخوة معي على التليجرام قتلة، على إخوة قتلة يعني على الفيس. أنتم ممكن شوية عندكم الهمة قليلا دلوقتي، الآن هم خلاص استووا، يعني ما أحد أخرج نفسا، وكل جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك، فهذا معناه وصلت الرسالة خلاص. وحقيقة لا نشق عليهم الأصول يا عمر، إحنا انتهينا من الأصول حقيقة كمسائل أصول. المتبقي في الكتاب هو الشيخ بيذكر عقيدة، حتى يعني مسائل في العقيدة، وكلها سنرد عليها لأن هي ترجع لعقيدة الأشاعرة في الكتاب، لكن لابد أن نتم الكتاب حتى ننتهي منه. فممكن الأسبوع القادم إن شاء الله نعمل حسابنا أن إحنا نأخذ قدر، نعوض الأسبوعين ونكتفي بذلك القدر اليوم، يعني نعمل بأضعف القول. غدا إن شاء الله درس البخاري، قراءة والتعليق الميسر. أرجو للجميع يعني حاول بس يلتزم بالموعد وما يتأخر. جزاكم الله خيرا جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.